ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن سرد أقوال شيخ الإسلام مستشهدا بها فيما ذهب إليه وهو التأني والتريث في مسألة التكفير، وأنه لا بد أن نفرق بين إطلاق القاعدة وبين تطبيق الكفر والفسق على المعين. القاعدة تطلق، ولكن عند التطبيق لا بد أن ينظر في حال وفي ظروف من ارتكب ذلك المكفر أو المفسق. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا حسب القاعدة، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له، لا بد من التبين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كلمة التبين ينبغي أن نفطن لهذه الجملة: لانتفاء شرط التكفير لم يتبين له، أو التفسيق، أو وجود مانع شرعي يمنع منه كوجود الشبهة، كأن لبس عليه وقيل له هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.